في زكاة الفطر. نعم. السمنة التي تقولون بها لا لا تعدوها. سمن البلدية ما أقول بها أنا نوالي، لا سيد، السمنة العادية ما هي البلدية، هاي سمن عادية. نعم أي نعم. سمعت كذلك الحليب. أي نعم. أي نعم. شيخ، احنا من فضل الله عز وجل كان جاءنا أموال، هذه نتصرف بها كما نشاء. فقلت نريد السنة أنه يعني ندخل يعني على العوائل غذاء كامل. فبعد ما اشتريت الرز والسكر والفريك اللي قلت لكم شيخي عنها، هذه الأصناف اللي هي والسمن اللي هي الأصناف اللي بين زكاة الفطر، بقي عندنا مبلغ يعني لا بأس به. فاشترينا الحلاوة، اشترينا البيض، اشترينا المعكرونة، كل هذه. وبعدين سبحان الله شيخي خطر في بالي الخبز، قلت الخبز خاصة في يعني هذه الأيام على ليلة العيد بيكون شحيح. فاستحضرت أحد إخواننا قال جيب اللي بتشوفه مناسب أنت. فقال قلت له لا أنا أريد أن تحدد. فقال يعني اعتبرني يعني ب20 دينار اشتري على حساب الخبز ووزعها. فقلنا هيك صار خبز والزيت والبيض والطحين، أيضا في جميل. واحد بده يعطينا شوية طحين كمان. فالحمد لله هيك بصير يعني مونة كاملة من تحت. الحمد لله، أي والله شيخ من فضل الله، الله يوفق. نرجو الله عز وجل.